المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ومن أهم الجهاد السعي في إصلاح التعليم، وأن تكون المدارس يعلم فيها الأهم فالأهم من العلوم النافعة للدنيا والدين، وأن يكون الدين هو الأصل الأعظم فيها والأساس الأقوم، وأن يكون غيره وسيلة وتبعا له، وأن يكون الغرض الوحيد من الناجحين فيها المتخرجين أن يكونوا صالحين في أنفسهم، مصلحين لغيرهم، متربين بالأخلاق النافعة، مهتمين بتربية الأمة. فإن أكثر المدارس الآن إنما هي بالعكس من هذا الأمر. الفنون الدنيوية هي الأصل، وعلوم الدين يجعل لها جزء ضعيف من التعليم، ولا يعتنى بأخلاق التلاميذ وآدابهم، وإنما الغرض منها المادة، وأن يخرج منها تلاميذ يصلحون للوظائف الدنيوية المادية البحتة. وهذا أكبر نقص وأكبر الدواعي للضعف والانحلال. ولا شك أن السعي في إصلاح التعليم من أهم الأمور، وبه ترتفع الأمة الإسلامية وتنتفع بعلمائها وعلومها. فالتعاليم النافعة والتربية الصالحة تقود المسلمين إلى كل خير وفلاح، وتكون العلوم مقصودا بها حصول المنافع والصلاح والإصلاح. ومن أهم أمور الجهاد، بل هو أصله وقاعدته، أنه كما يلزم الاستعداد بالحصون المنيعة والسلاح القوي والجيوش العاملة والأهب الوافرة، فينبغي أن تولى الأكفاء من ذوي الرأي والحكمة والخبرة والتدبير والحزم والحذق، وأن يكونوا أهل دين وأصل راسخ، يقومون على شؤون المملكة، يوطئون بساط الأمن وطرق الراحة، ويرفعون بناء الملك على طريق العدل، ويوقفون الرعية على حدود الشريعة، ويراقبون مع ذلك روابط المملكة مع سائر الممالك الأجنبية، ليحفظوا المنزلة التي تليق بها بالمعاهدات السلمية والاقتصادية وغيرها. ومن أكبر الخيانات تولية غير أهل الحمية الناصحين أو غير الأكفاء الخبيرين. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأعظم الأمانات أمانة الولايات كلها، صغيرها وكبيرها. والحذر من تولية الأجانب، فإنهم إذا أؤتمنوا خانوا، وإذا عزوا أهانوا، يقابلون الإحسان بضده، ويتحينون الفرص، ويكونون أعوانا لأبناء قومهم عند أول حادث. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وأهم صفات قواد المسلمين الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بسنته وهديه في الجد الكامل لتقوية الإسلام والمسلمين، وتكوين الأمة وتربية أخلاقهم، وأن يكون على جانب من العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بتاريخ الإسلام ورجاله، ومعرفة الأسباب المضعفة للأمة، والسعي في إزالتها وتحقيقها حسب الإمكان، والسعي في طرق الإصلاح كلها، وأن يكون ذا قوة وأمل ورجاء واسع لا يملكه اليأس ولا يتطرقه الفتور، وأن يتصل بأفراد المسلمين وجميع طبقاتهم اتصالا وثيقا، ويتعرف شؤونهم ويسأل عن أحوالهم، ويأخذ بآرائهم الصائبة، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، وأن يكون ذا فكر ثاقب وسياسة تامة وانتهاز للفرص النافعة، وأن لا يزال نصب عينيه نفع المسلمين وإصلاح دينهم ودنياهم ودفع الشر عنهم بكل طريق، وأن يكون خاليا من الطمع والجشع، موصوفا بالكرم والجود في محله في إعلاء كلمة الحق ورفعة الإسلام، وأن يكون حسن العلاقات مع جميع العاملين من المسلمين في أنحاء العالم. يبدي لهم وده ويستشيرهم ويأخذ بالناضج من آرائهم، وأن يكون بصيرا بسياسات الأجانب عارفا لحقوقهم آخذا الحذر من مكرهم وخداعهم، يعاملهم لمصلحة المسلمين ويأخذ حذره منهم خوف الضرر، وأن يكون في ذلك كله مخلصا لله مستعينا به متوكلا عليه. ومن أعظم وأجل الجهاد في سبيل الله الدعوة إلى الدين والإسلام بشرح محاسنه وإظهار جماله في عقائده وأخلاقه وآدابه وتعاليمه العالية الراقية، فإن في ذلك قوة معنوية للمسلمين، فإنهم كلما فهموا دينهم وعرفوا ما يحتوي عليه من المحاسن التي تفوق الحد والإحصاء ازداد إيمانهم وقوي يقينهم واندفعت عنهم شبه الملحدين وعظم تمسكهم التام به، وعلموا أن السعادة والفوز منوط بإرشاداته وهدايته، وكان ذلك أيضا جهادا للأعداء من جهتين، إحداهما أن المنصف منهم أو من لم يملكه التعصب الشديد إذا أبصر حقائق الدين وهدايته التي فاقت كل هداية وصلاحه وإصلاحه للبشر كان من أكبر الدواعي لدخوله به إذا لم يحصل له موانع قوية. الثانية أن في ذلك إقامة الحجة على المعاندين من الأجانب وعلى الملحدين الذين قلدوهم وخضعوا لهم، وفي ذلك من كف شرهم كله أو بعضه من المصالح ما لا يعد ولا يحصى. فأكبر الجهاد الجهاد بالدين، وهو أعظم سلاح للمسلمين وأكبر جيش، إليه يلجؤون وبه يعتصمون، تبين أصوله الكلية ومصالحه العامة، وأنه يدعو إلى كل خير وصلاح وسعادة في المعاش والمعاد وفي الظاهر والباطن، ويحث على إقامة العدل والقسط بكل طريق، ينهى عن كل شر وضرر وفساد، ويدعو إلى المقاصد النافعة وإلى جميع وسائلها، وأن جميع أصوله وفروعه في غاية الإحكام والحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن تتبع أصول الدين وفروعه وآدابه وأخلاقه وتعاليمه وإرشاداته العالية وجدها تدعو إلى كل خير وصلاح وفلاح، وعرف أنه لا يمكن الصلاح والإصلاح البشري إلا بالدين، وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين.